قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بالزكاة وبيان أحكام الزكاة. وسبق أن ذكرنا بأن الزكاة تجب في أربعة أصناف: في بهيمة الأنعام، وفي النقدين، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة. وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بالصنف الأول وهو بهيمة الأنعام، فصلنا في هذا وبينا. والآن المصنف رحمة الله عليه شرع في بيان زكاة النقدين، والمقصود بالنقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية، الفلوس أو النقود أو الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إذا كان لك 100 درهم، والمقصود بالدرهم هنا الدرهم الإسلامي، ووزنه وزن الدرهم الإسلامي 2.975 جرام، يعني ويساوي يكون النصاب 200 درهم، يكون النصاب 200 درهم، ويساوي بالجرام 200 درهم يساوي 595. فإذا كان عند الإنسان 595 جرام من الفضة وجبت فيها الزكاة إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول. هذا الحديث ذكر فيه شرطي الزكاة في الذهب وفي الفضة: أولا بلوغ النصاب، وثانيا حولان الحول. أما بلوغ النصاب فنصاب الفضة 100 درهم وتساوي بالجرام 595 جرام، فإذا كان عند الشخص 595 جرام فضة وحال عليها الحول وهو كما سيأتي 12 شهرا قمريا وجبت فيها الزكاة، وفيها 5 دراهم يعني ربع العشر، 5 دراهم ربع العشر. قال: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وهذا هو زكاة الذهب. الذهب والدينار هو المثقال، الدينار هو المثقال، ووزنه 4.25 جرام، ولذلك الآن يقدر بالنسبة للذهب 85 جرام، نصاب الذهب 85 جرام على الراجح من أقوال أهل العلم. فالعلماء مجمعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومختلفون ومجمعون على أن نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم، لكن اختلفوا في مقدار الدرهم واختلفوا في مقدار المثقال. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن نصاب الفضة 595 وأن نصاب الذهب 85 جرام، وقد تقفون على أقوال في هذا المقدار، لكن هذه الأقوال معتبرة أيضا ولها حظ من النظر، لكن هذا الراجح، لكن هذا هو الراجح الذي ذكرته. الحديث هذا أشار إلى أن ما يتعلق بالذهب والفضة ليس فيه وقص، ليس فيه وقص، ولذلك كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه. فعندنا الوقص يكون في أي شيء؟ في بهيمة الأنعام فقط، في بهيمة الأنعام فقط. أما في النقدين في الأموال فكل شيء بحسابه، ولذلك كلما زاد المال كلما حسب من الزكاة، فهو لا يقال بأنه مثل الآن عندنا من 40 إلى 120، هذا كله وقص ما يحسب، لكن في الأموال لا يحسب، ولذلك يحسب من الزكاة. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، سيأتي ذكر هذا. طبيعة الحال الآن تعامل الناس في النقود، هذه الفلوس الموجودة الآن، الدراهم، الدينار، الدنانير، الريالات، الدولارات، الأورو، الروبي، هذا تعامل الناس أكثر. فهذه من أهل العلم من يجعل من يرجعها إلى الذهب، من أهل العلم من يرجعها إلى الفضة، ومنهم من يجعل لها قيمة بذاتها، فهي قيمتها مستقلة بذاتها. والبحث في هذا سيأتي في باب الربا فهو ألصق، سيأتي في باب الربا فهو ألصق. لكن عموما بالنسبة للنصاب إذا أردنا أن نحسبه بالنسبة لهذه الدراهم اللي عند الناس، فإما أن نرجعه إلى الذهب وإما أن نرجعه إلى الفضة. كيف نحسب نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ الآن ذكرنا بأن نصاب الذهب 85 جرام، فنأتي إلى سعر الجرام. سعر جرام الذهب يختلف من زمان إلى زمان، ولذلك الآن الذهب أعتقد مرتفع. فإذا قلنا بأن الذهب نفترض 100، سعر الجرام 100 درهم، نضرب 100 درهم ب 85 يظهر كم؟ 8500، نقول هذا النصاب من حيث الذهب. وإذا جئنا إلى الفضة، الفضة كم قلنا النصاب بالجرام؟ 595، نضرب بسعر جرام الفضة، كم سعر جرام الفضة؟ لو افترضنا لا كثير أبو تقى، أعتقد درهم وشيء أو أقل من الدرهم أو درهمين مثلا، خلنا نقول درهم. فإذا ضربنا 595 في درهم كم يصير النصاب؟ 595. ولذلك الآن بعض الناس قد يكون عنده 600 درهم فيها الزكاة، قد يكون عنده 1000 درهم فيها الزكاة، فتنبهوا لهذا. والعلماء رحمة الله على الأموات وحفظ الأحياء يقولون ينظر فيها إلى مصلحة الفقير، إلى مصلحة الفقير. فالحساب مصلحة الفقير يكون الحساب بالذهب أم بالفضة؟ بالفضة. لماذا؟ لأن ستكون الزكاة على الغالبية من المسلمين، ولذلك قد يزكي كثير من الناس الذين يظنون أنهم فقراء وليسوا بفقراء، ولذلك ينظر إلى مصلحة الفقير. فالنقود الموجودة حاليا هذه تحسب بمثل هذا الحساب. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد وذكر الحول بعد ذلك، ها؟ نعم. قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. أولا بالنسبة لاشتراط الحول، هو لم يثبت، طبعا هذا الحديث موقوف، هذا الحديث موقوف ومختلف في إسناده من حيث الرفع ومن حيث الوقف، والذي يظهر والله تعالى أعلم صحة وقفه، ولذلك الحافظ رحمة الله عليه قال والراجح وقفه، لكن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، وإنما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح رفعه جمع من أهل العلم. ولذلك عندنا من شروط وجوب الزكاة في الأثمان هو حولان، هو بلوغ النصاب وحولان الحول. ولذلك قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، وهذا كما قال البيهقي بالنسبة لشرط الحول هذا من خلال الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن عبد الله بن عمر، فهؤلاء صح عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يوجبون الحول في الزكاة. والحكمة من اشتراط الحول في مسألة الأثمان أن ما أن لأن ما اشترط له الحول إنما هو مرصد للنماء، والحول مظنة النماء. ولذلك مثلا نجد في الماشية وفي الأثمان وأيضا في عروض التجارة يشترط فيها حولان الحول. لماذا؟ لأنها أصلا مرصدة للنماء، فهي قابلة للنماء وقابلة للتكاثر من خلال البيع والشراء والتجارة، فيكون إخراج الزكاة من جهة الربح، بخلاف الحبوب والثمار فإنها تستهلك ولذلك تزكى عند الحصاد، تزكى عند الحصاد أو عند الجذاذ. وبالنسبة للحول الحساب فيه بالشهر القمري، بالشهر القمري لا بالسنة الشمسية، لأن الله جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. قال جل وعلا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولذلك الحسابات فيما يتعلق بالأحكام الشرعية مرتبطة بماذا؟ بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ولذلك الحساب يكون بالشهر القمري، يكون بالشهر القمري. فإذا مضى على المال المستفاد 12 شهرا قمريا وكان قد بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. عندنا نازلة من النوازل، وهذه يسأل عنها كثير من أصحاب الشركات والمؤسسات الذين لهم ارتباطات من خلال الحسابات بالسنة الشمسية، يعني بالسنة الميلادية، فعندهم إشكال في هذا، عندهم إشكال في هذا. ولذلك الأصل أن زكاتهم تخرج بحساب السنة القمرية، لكن أحيانا يقولون بأن هذا يصعب عليهم، وذلك لما تعلمون من ارتباط هذه الشركات وهذه المؤسسات بحسابات عالمية أو بحسابات مصرفية فيشق عليهم في هذا. ولأجلها هناك فتاوى معاصرة تشير إلى أن الزكاة إذا كان حسابها بالسنة الشمسية فإنه يزيد على عدد الأيام التي تزيد في السنة الشمسية عن السنة القمرية. ولأجل هذا خرجت فتاوى بأنه تحسب الزكاة 2577. الأصل عندنا الزكاة في بالنسبة للزكاة قلنا 2.5، لكن هنا أخذوا بهذا الحساب من حيث زيادة الأيام، فيقولون بأنه تخرج 2577. هذا طبعا في مقابل الزيادة، في مقابل الزيادة. ولذلك نصاب الزكاة الزكاة إذا أخرجت بهذا الحساب تخرج بماذا؟ تخرج بهذه النسبة وهي 2577. من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. بالنسبة للمال على ثلاثة أضرب، وقد ذكرت هذا أظن فيما سبق. النوع الأول أو الضرب الأول مال هو ناتج عن أصله، مال نتج عن أصله مثل ربح التجارة وأيضا نتاج البهيمة. فكل مال نتج عن ربح تجارة أو نماء بهيمة فإنما يرد إلى أصله، ولذلك يحسب بحساب أصله. افترض الآن إنسان عنده 39 من الغنم، بلغت النصاب هذه؟ ها أسألكم أنا، ما بلغت. لماذا؟ لأن نصاب الغنم 40، قبل الحول بيوم واحد أنتجت البهيمة شاتة، يعني أتت البهيمة بولدت، فإنه يضم إلى أصلها ويكون قد بلغت النصاب. ولذلك لو قبل الحول بيوم واحد تضم إلى أصلها. بالنسبة للتجارة كل مال استفاده التاجر من تجارته يعني من ربح التجارة فإنه يضم إلى أصله. افترض الآن رجل رأس ماله في التجارة 100,000 وجاء قبل نهاية الحول 1,000,000 ربح، فإنه يضم 1,000,000 إلى 100,000 ويخرج زكاة، وهذا المال المستفاد. فكل مال مستفاد من أصله فحوله حول أصله، ولذلك يضم إلى الأصل. النوع الثاني مال مستفاد من غير جنس هذا المال، مال مستفاد من غير جنس هذا المال. فإذا كان عند الشخص مثلا بهيمة أنعام، زين، عنده مثلا غنم 35 فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. ثم جاءته إبل 4 من الإبل، نقول 36 عفوا 36 من الغنم، فجاءته 4 من الإبل، فهل يضم الأصلين على بعض؟ لا، ما يضم عفوا الجنسين على إلى بعض، ما يضم الإبل على الغنم. ولذلك يعني الغنم لم تبلغ النصاب وكذلك الإبل. طيب جاء مبلغ مالي نقول 7000 يضمها إلى الغنم؟ ما يضمها. لماذا؟ لاختلاف جنس المال، لاختلاف جنس المال. ولذلك هو استفاد مال من غير جنس المال الذي عنده. النوع الثالث مال استفاده من جنس المال الذي عنده، مال استفاده من جنس المال الذي عنده. مثلا مثل أصحاب الرواتب، مثل أصحاب الرواتب، هؤلاء يأتيهم الراتب كل شهر، كل شهر ينزل عليهم الراتب، فكيف يزكون؟ من أهل العلم من قال يزكى المال الذي حال عليه الحول، يعني الراتب الأول الذي حال عليه الحول إذا لم يصرفه، إذا ما صرفه ها وما استهلكه فإنه يزكيه وجوبا. وأما الثاني فهكذا، وبعضهم يذكر طريقة معينة. من أهل العلم من يذهب إلى أن المال الذي يستفاد من جنسه ولكن من غير ربح تجارة ولا نماء فإنه أيضا يضاف إلى أصله، أيضا يضاف إلى أصله ما دام أن أصله قد بلغ النصاب، أصله قد بلغ النصاب. يعني رجل الآن راتب 10000 زين، الشهر الأول 10000 وبقيت 10000 يدخرها مثلا، ثم جاءت 10000 الشهر الثاني والثالث وكذا، قال يقولون بأن نصابها نصاب أولها، يعني يعتبر بنصاب أوله لأنها من جنس المال استفاده وقد بلغ النصاب. أما إذا لم يكن قد بلغ النصاب بحيث أنه نقول مثلا كان إحنا نقول النصاب 8000 مثلا واستفاد 7000، أتته 7000، فإن هذا دون النصاب. فإذا دخل عليه مال يكون النصاب، يكون الحساب من حيث بلوغ المال إلى النصاب، من حيث بلوغ المال إلى النصاب. ولذلك قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، هذا لا بد فيه من ترتيبه على وفق هذه المسائل. قال وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا، والراجح وقفه أيضا. الحديث هذا من جهة وقفه صحيح، وبعض العلماء يذهب إلى أنه يصح مرفوعا، وعلى فرض عدم صحته مرفوعا فإن هذا مما لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، من قبيل الرأي. فعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة، ولذلك مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. ليس في البقر العوامل، العوامل هي البقر العاملة التي تستخدم في الحرث والزرع وجلب الماء، هكذا العوامل مفرد عاملة أو عامل، فهذه تستخدم في العمل من حيث الحرث، من حيث السقي يسنى عليها ويحرث عليها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه فقالت سبحان الله لم نخلق لهذا، يعني ما خلقنا للركوب، وإنما خلقت البقرة للحرث والسن عليها سن يعني جلب الماء. وقال هنا ليس في البقر العوامل صدقة، ليس في البقر العوامل صدقة. في هذا دليل على أن كل ما يقتنيه الإنسان من آلات الحرفة فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. معلوم بأن البقر فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، كم نصاب البقر؟ 30، في كل 30 تبيع أو تبيعة، زين. هذه البقر إذا كانت معدة للدر والنسل وللنماء ففيها الزكاة، أما إذا كانت معدة للعمل فليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة. وعلى هذا نأخذ قاعدة نطردها في هذا الباب، وهي أن جميع آلات الحرفة لا زكاة فيها، جميع آلات الحرفة لا زكاة فيها. مثل إيش آلات الحرفة؟ سيارات الأجرة. سيارات الأجرة، الآن رجل يشتغل على سيارة أجرة، أو مثلا شركة عندها سيارات أجرة، هل الزكاة على سيارات الأجرة؟ لا. الجواب لا، وإنما الزكاة على ما على الأجرة التي يكتسبها تكتسبها الشركة أو يكتسبها الفرد. ثانيا المصانع، هذه المصانع جميع المصانع ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. أيضا آلات الحرفة، العيادات الطبية مثلا، الآن شخص طبيب مثلا عنده آلات طبية كثيرة في عيادته، وهل يزكيها؟ ما يزكيها، هذه آلة من آلات حرفته. كذلك الفأس والإبرة والحبل وجميع هذه الأشياء، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. ولذلك الإبل التي تستخدم للكراء، قديما كان يستخدمون الإبل للكراء، ما فيها زكاة، مع أننا ذكرنا لو كان شخص عنده 10 من الإبل وأعدها للكراء نقول ما فيها زكاة. لماذا؟ لأن عوامل، لأنها عوامل. ولذلك هذه قاعدة، جميع آلات الحرفة لا زكاة فيها. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى وجوب الزكاة في مال الصبي، لأن اليتيم هو من لم يبلغ الحلم، اليتيم هو من لم يبلغ الحلم، ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. فاليتيم الذي لم يبلغ تجب الزكاة في ماله. ولذلك عندنا قاعدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، على أن الزكاة تجب في كل مال، عفوا، على أن الزكاة تجب على كل أحد ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول في الأصناف الأربعة، ولا يشترط البلوغ ولا العقل، لا يشترط البلوغ ولا العقل، مثل ما يشترطه العلماء في الصلاة والصيام. أما في الزكاة فالخطاب متجه إلى المال، إلى المال. قال جل وعلا: خذ من أموالهم. قال جل وعلا: ينفقون في سبيل الله. ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أن يجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون، واختلفوا في مال الجنين هل تخرج زكاته أم لا. فالراجح بأن الجنين لا تخرج زكاة ماله، لأنه لم يملك بعد، فهو ما زال في بطن أمه ولم يملك بعد. أما المجنون والصبي فإنه يجب إخراج الزكاة، ويقوم على هذا ولي الصبي وولي اليتيم، وولي اليتيم. خالف في ذلك الحنفية، فذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي إلا الزروع، قالوا لأنها من الأموال الظاهرة، إلا الزروع، قالوا لأنها من الأموال الظاهرة. أما بقية أموال اليتيم قالوا لا تخرج منها الزكاة، قالوا لأن الزكاة إنما شرعت تطهيرا للذنوب وتزكية للنفوس، واليتيم هذا لم يبلغ الحلم بعد، لم يبلغ الحلم بعد. وأيضا قالوا بأن من شروط صحة العبادات العقل والبلوغ، واليتيم لم يبلغ بعد، لم يبلغ بعد. والحق مع جمهور العلماء، الحق مع جمهور العلماء، لأنه ليس من شروط صحة الزكاة، أو ليس من الحكم، ليست الحكمة في إخراج الزكاة هي التطهير من الذنوب فقط. وذكرنا نحن في أول الدروس، قلنا كيف أن الزكاة طهرة للمزكي، طهرة للمال، وطهرة للفقراء، وطهرة للمجتمع، التزكية لهذه الأطراف كلها. وأيضا فالله عز وجل يقول خذ من أموالهم ولم يفرق بين صغير وكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يرسل عماله ما كان يفرقون بين صغير وكبير، ولذلك تجب الزكاة في كل من ملك نصابا وحال عليه الحول في هذه الأصناف الأربعة، سواء كان كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، يتيما أو غير ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بوجوب حماية مال اليتيم من أن تأكله الصدق. وهذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، لكن له دلت الأصول عليه، دلت الأصول عليه. فالله جل وعلا يقول ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه النصوص القرآنية كلها تشير إلى ماذا؟ إلى وجوب رعاية وصيانة وحماية مال اليتيم. ولذلك ورد عن جمع من الصحابة ما يدل على هذا الأصل، عن عمر وعن عائشة أنهم أمروا أولياء اليتامى بأن يتجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدق. ولذلك واجب على ولي اليتيم أن يحمي مال اليتيم هذا، وذلك بتقليبه في السوق بما لا مخاطرة فيه. وأنا حقيقة كثيرا ما أوصي أولياء اليتامى بأن يدخلوا هذه أو جزء من هذه الأموال في الأسهم، الأسهم هذه التي نشاطها مباح، فإن فيها يعني في الغالب أمان، يعني جرت العادة أن في الغالب أمان، ليس فيها مخاطرة إلا في تقلبات السوق العالمية أو تقلبات السوق مثلا الإقليمية أحيانا، لكن في الغالب أنها سليم. ولذلك يعني يضع جزء من هذا المال في مثلا الأسهم أو يتاجر به بنفسه إن كان ذا تجارة، بحيث يجعل قسم من تجارته لمال اليتيم، أو يعطيه رجل أمين اشتهر بالأمانة والصدق وممن يخاف الله عز وجل، ويقول هذا مال أيتام. والمعنى وجوب الاعتناء بمال الأيتام مع ما ذكرنا من وجوب إخراج الزكاة إذا تمت الشروط، وهذا يجري في جميع أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليه. متفق عليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمة الله عليه في إشارة إلى أن صاحب الزكاة إذا أتى بزكاته فإنه يدعى له، والدعاء يكون بقول اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا الخطاب وإن كان فيه هذه الآية، وإن كان الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أيضا هو عام لجميع ولاة الأمور أو لجميع من له مسؤولية في أخذ الزكاة، في أخذ الزكاة. ولذلك حصلت عند بعض المانعين للزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شبهة علقت في أذهانهم، قالوا لا نعطي الزكاة لأبي بكر لأن الله تعالى قال وصلي عليه، فمن الذي يصلي علينا؟ وهذا من جملة شبههم الباردة التي ناقشهم فيها أبو بكر ومنعهم من أن يمضوا في هذا الطريق. والمعنى بأنه يدعى لصاحب الزكاة يقال اللهم صل عليه، ويجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية فيها أقوال. القول الأول المنع مطلقا، وقالوا إنما جملة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خاصة به لا تتعدى إلى غيره. والقول الثاني قالوا بالجواز مطلقا، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على آل أبي أوفى، والمقصود بآل أبي أوفى هو عبد الله ذاته، لأن طريقة العرب يعبرون أحيانا عن الشخص بالآل، يقال آل أبي أوفى، يقصدون عبد الله، يقصد عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله هو الذي أتى بالزكاة. فلذلك التعبيرات العرب وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا إذا قال آل بني فلان فإنه يقصد شخص، مثل ما قالوا آل أبي بكر يقصدون أبا بكر الصديق رضي الله عنه. القول الثالث وهو الوسط، وقد بينا هذا في مجالس متعددة، جواز ذلك أحيانا وليس على الدوام لمناسبة، مثل دفع الزكاة، فإذا جاء بالزكاة يقال اللهم صل على عبد الله، اللهم صل على محمود، صل على خالد، صل اللهم صل على فلان من الناس مثلا، ما في بأس، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به الصحابة رضي الله عنهم. والصلاة هي الدعاء، الصلاة هي أصلا الدعاء، ولذلك الصلاة في لغة العرب هي الدعاء. وجاء في الحديث الصحيح حينما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن وجوب على وجوب إجابة الدعوة لمن دعاك، قال في آخر الحديث فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليصلي. قال العلماء أي يدعو، أي يدعو، لأن الله تعالى قال فصلي عليه، وبعض العلماء قال يصلي يعني يقوم يركع ويشتغل بالصلاة عن الأكل، والصواب القول الأول، يدعو يصلي يعني يدعو، يصلي يعني يدعو. وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة العباد على النبي وسلم هو الدعاء له بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الناس بعضهم لبعض الدعاء لبعضهم بالرحمة والمغفرة. مسألة هنا، هل يجوز لصاحب الزكاة أن يطلب الدعاء من الفقير أو المسكين أو من أعطاه الزكاة؟ الجواب لا، لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن هذا حق واجب عليه، فلا يجوز له أن يطلب مقابلا له من الفقير أو المسكين. لكن الفقير والمسكين أو مثلا صاحب بيت المال إذا دعا له فإن هذا من السنة، لكن يقوم هو فيطلب يقول ادعوا لي، فهذا مما لا ينبغي، ويتنبه لهذا من يقوم بدفع الزكاة. قال وعن علي أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. هذا الحديث لا بأس بإسناده، صححه جمع من أهل العلم، وهو يتعلق بمسألة تقديم الزكاة عن الحول، هل يجوز تقديم الزكاة عن الحول؟ منع منها المالكية وأجازها جمهور العلماء، لكن اختلفوا في المقدار، اختلفوا في مقدار الزمن الذي يقدم فيه. والراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الحنابلة بأنه سنتين، وبعض العلماء ذهب إلى دون ذلك، لكن هذا الصواب، لأنه جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس سنتين، يعني قدمها سنتين، قدمها سنتين. وهنا أيضا العباس هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. ولذلك إذا رأى الإنسان حاجة أو ضرورة مثلا فله أن يقدم زكاة ماله. لكن عندنا مسألة هنا، وهي أنه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها على شرطها، ويجوز تقديمها على شرطها. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن المال إذا لم يبلغ النصاب فلا يجوز أن يقدم الإنسان زكاة ماله، لا يجوز أن يقدم الإنسان زكاة ماله. لماذا؟ لأن سبب الوجوب ما تحقق. ها؟ لا يجب أن يقدم، لا يجوز أن يقدم زكاة ماله على سبب وجوبها، ولذلك إذا قدمها فليست بزكاة وإنما هي صدقة، لكن يجوز تقديمها على شرطها. وذكرنا لكم بأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول وبلوغ النصاب، فإذا بلغ المال النصاب ولم يحل عليه الحول فيجوز تقديمها على شرط وجوبها، أما على سبب وجوبها فلا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها، أما على شرط وجوبها فيجوز ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يقدم زكاة ماله قبل الحول. بعض الناس الآن يقدم زكاة ماله على طريقة رواتب شهرية، ولذلك هذه المسألة أفصل فيها. من الناس من يدفع زكاة ماله على شكل رواتب شهرية بعد وجود سبب وجوبها، يعني بعد حولان الحول، فيجعلها على أشهر لمدة سنة أو أكثر، وهذا لا يجوز، لأن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون على الفورية وأن يملك الفقير، لأن الله تعالى قال للفقراء، قال العلماء اللام هنا للتمليك. رخص في ذلك بعض الفقهاء كالحنفية بأنه حتى لو زاد إلى الحول الآخر قالوا لا بأس، لكن الصواب بأنه لا يؤخرها إلا لمصلحة، كغياب فقير ينتظره أو عدم وجود سيولة مثلا عنده، ممكن في هذه الحالة أنه يؤخر، لكن أن لا يزيد على ذلك. أما من قدم الزكاة، أراد أن يقدم الزكاة، يعني زكاته بعد سنة، فيقول أنا أريد أن أقدمها الآن لوجود حالات تحتاج إلى المال، ويسأل يقول هل يمكن أن أعطيها شهريا؟ الجواب نعم، لأننا إذا جوزنا له تقديم الزكاة قبل وجود سبب وجوبها أجزنا له أن يقدمها على ما يرى فيه مصلحة، على ما يرى فيه مصلحة. ولذلك تجد بعض الناس، وهذا حقيقة عمل طيب وصالح، عند فقراء وعند كذا، فيقول الآن لو انتظرت إلى آخر السنة سيكونون في جهد ومشقة، ولذلك يخرج الزكاة من أول السنة ويدفعها على شكل أقساط شهرية مثل الرواتب، يعطيه مثل الرواتب، وهذا عمل صالح. لكن إذا حال الحول على نصاب المال فإنه لا يجوز له أن يجعلها أشبه برواتب إلى سنة أو إلى سنتين، بل يجب عليه أن يملكها الفقير مباشرة. قال وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في باب الزكاة، ويمثل بعد حديث أنس قاعدة في مسألة معرفة أنصبة الزكاة في جميع أصناف المال الذي يجب إخراج الزكاة منه. قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. الورق ما هو؟ الفضة. قال جل وعلا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، يعني الفضة. والأواق جمع أوقية، وهي 40 درهما. 40 درهما، 40 في 5 كم؟ 200. وذكرنا قبل قليل بأن نصاب الفضة كم؟ 200 درهم. قال وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدق. الذود اسم لا واحد له من لفظه، وهو من الواحد إلى العشرة، من الواحد إلى العشرة يسمى ذود، وهي القطعة من الإبل، القطعة من الإبل تسمى ذود. فليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدق. ومضى معنا بأن نصاب الإبل كم؟ خمسة. نصاب الإبل خمسة. قال وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدق. ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدق. الأوسق جمع مفردها وسق أو وسق، وهو الحمل من الحب أو التمر، والتمر والوسق تقريبا 60 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس في 5 أوسق من التمر صدق. والشاهد هنا لأن عندنا نصاب الورق مضى معنا ونصاب الإبل مضى معنا، بقي عندنا نصاب الحبوب والثمار الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة، من حب صدقة. ولذلك قلنا بأن الوسق هو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا 60 في 5 كم؟ 300. هذا نصاب ماذا؟ نصاب الخارج من الأرض من الحبوب والثمار 300 بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وصاع النبي عليه الصلاة والسلام قدر بأربعة أمداد بملء كفي الرجل المعتدل، ويختلفون في تقديرها من حيث الكيلوغرام خلاف طويل، لكن الآن نجد مثلا الإجماع منعقد على 5 أوسق وعلى أنه 300 صاع، لكن الخلاف في المقدار الآن. فنجد بعض العلماء يقول بالكيلوغرام 612 كيلوغرام، وبعضهم يقول 618، وبعضهم يقول 635، وبعض العلماء يحتاط يقول إذا بلغ 600 فإنه قد بلغ النصاب تجب فيه الزكاة احتياطا، وهذا يكون في الحبوب والثمار في الخارج من الأرض من الحبوب ومن الثمار. فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار 600 كيلو فالاحتياط أن يخرج زكاته، وسيأتي إن شاء الله المقدار الذي يخرج من الحبوب والثمار. قال ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. ويأتي هنا التعبير بالصدقة والنفقة، وهذه كلها من معاني الزكاة. فالزكاة يطلق عليها نفقة وصدقة، هذه كلها من معاني الزكاة. قال جل وعلا إنما الصدقات يعني الزكاة. قال جل وعلا ينفقونها في سبيل الله يعني الزكاة، فسماها نفقة. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، نصف العشر. الآن يفصل في هذه الأحاديث كيفية إخراج زكاة الحبوب والثمار. الحبوب والثمار إما أن تسقى بماء السماء أو هي تأخذ الماء بنفسها، مثل العثري الذي يبحث بعروقه عن الماء، أو مثلا البعل الذي هو أيضا يشرب الماء بماء المطر. هذا فيه العشر، فيه العشر. وأما ما فيه كلفة ومؤنة ويسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ففيه نصف العشر. إذن هذه أحوال الناس أصحاب المزارع والبساتين مع زروعهم ومع شجرهم، فهي إما أن تسقى بماء السماء أو نفس الشجر يسقي نفسه بنفسه من خلال عروق تمتد حتى تصل إلى الماء، فهذا فيه العشر يعني يخرج العشر. وأما إذا كان يسقى بمؤونة وبكلفة كما عبر عنه بالنضح، مثل شراء الماء وشراء المكائن وحفر الآبار وكلفة، فإن فيه نصف العشر، يعني يقسم على كم؟ 20، يقسم على 20. وهذا من عدل الشريعة، من عدل الشريعة، لأن ما تجمع على المسلم أمرين فيهما كلفة، فهو تكلف في الشراء وفي التعب فهو يدفع نصف العشر. طيب عندنا الآن بعض الدول تساعد المزارعين وتدفع لهم إعانات، فهل هذه الإعانات تقوم مقام سقي السماء أو بحث الأشجار بعروقها عن الماء، أو أنه يخرج على أنه من أصحاب النضح؟ الذي يظهر بأن هذه المعونات إذا كانت تكفي بحيث أن صاحب البستان أو المزرعة لا يتكلف بالشراء، فإنه يكون ممن يكون عليه العشر. أما إذا كان هذا المبلغ لا يكفيه وإنما يساعده مساعدة يسيرة، فإنه يخرج نصف العشر. قال: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. هذا الحديث حديث يبين ما يؤخذ من الزكاة من الخارج من الأرض، فحدد أربعة أصناف. ونشأ عن هذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أعله بعض حذاق الحديث من أهل العلم، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. لكن الخلاف هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام عين هذه الأصناف الأربعة أم أراد الوصف قولا؟ ولذلك من أهل العلم وهم أهل الظاهر الظاهرية، وتبعهم في ذلك جمع من العلماء كالشوكاني والألباني وغيرهم رحم الله الجميع، ذهبوا إلى ظاهر الحديث وأن الزكاة لا تؤخذ من الخارج من الأرض إلا من هذه الأربعة: من الشعير والحنطة والزبيب والتمر. من الشعير والحنطة والزبيب والتمر. بينما جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الوصف، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة في أبواب الربا ما يتعلق بالعلة، العلة الربوية في المكيل والموزون، هل تتعدى أم لا، سيأتي إن شاء الله بشكل موسع. لكن هنا ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الوصف، وإنما كل ما في معنى هذه الأشياء يخرج منه الزكاة. واختلفوا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن كل ما يدخر تخرج منه الزكاة، كل ما يدخر. ولذلك قالوا: كل ما يدخر تخرج منه الزكاة. والذي يدخر كثير، بحيث أنه إذا ادخر لا يسري إليه الفساد ولا يسرع إليه الفساد. ولذلك الخضروات والفواكه لا زكاة فيها. لماذا؟ لا تدخر، لا تدخر. ومن أهل العلم من ذهبوا إلى أن كل ما يقتات فإن فيه الزكاة. قالوا: إذا كان يقتات، والاقتيات ما معناه؟ ما معنى الاقتيات؟ ما لا يستغني الإنسان، ما لا يستغني جنس الإنسان عنه من الطعام الأساس، يعني من الطعام الأساس. فقالوا: ما دام أنه يقتات والناس يأكلونه على أنه قوت فإنه تخرج منه الزكاة. ولذلك يجعلون الزكاة في الذرة وفي العدس وفي كثير من الأشياء التي تقتات، كثير من الأشياء التي تقتات. ولذلك الفقهاء هنا اختلفوا، اختلفوا في هذا. والصواب ما عليه جمهور العلماء على أن هذا الحديث أراد النبي عليه الصلاة والسلام الوصف وليس العين، يعني لا يقصر على عينه. وقلت لكم بأننا سنبحث أكثر وأطول في باب الربا، في باب الربا. أما ما لا يقتات، أما ما لا يدخر، فإنه لا تخرج منه الزكاة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال: وللدارقطني: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ وغيره من أهل العلم، بل قد يكون محل إجماع على ضعف هذا الحديث، وذلك بسبب الانقطاع الذي فيه. والقثة نوع من أنواع من جنس الخيار وكذلك البطيخ معروف، الرمان والقصب، قصب السكر وغيره، فقد عفى عنه يعني ترك، فقد عفى يعني ترك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما ذكر قال فما ذكر فقال فقد عفى، عفى عنكم، عفى عنكم يعني ها نعم، وما سكت عنه فهو عفو، أحسنت، وما سكت عنه فهو عفو يعني متروك، يعني متروك. وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ابن ماجه صححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. طبعا هذين الحديثين فيهما ضعف، يعني الحديث الأول ضعيف والحديث الثاني أيضا ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخارص، والخارص هو الذي يخمن مقدار الحبوب والثمار، مقدار الحبوب والثمار، الخرص هو التخمين والتقدير، هو التخمين والتقدير. وهذا له أناس لهم دراية ومعرفة، فهو يأتي فيقدر بأن هذا التمر يزن كذا وهذا الحب يزن كذا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخارص أن يأخذ من الصدقة وأن يدع الثلث، الثلث لصاحب البستان أو المزرعة حتى يأكل هو وأولاده أو يطعم من حوله مثلا. قال فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وهذا على التخيير، يعني يخير الخارص. طيب إن لم يفعل الخارص فيجوز لصاحب البستان أن يأخذ بحدود الثلث أو الربع، له ذلك، له ذلك ولو لم يأذن الخارص، لأن الشريعة جاءت بالعدل، الشريعة جاءت بالعدل، ولذلك يترك له الثلث. وكذلك حديث عتاب بن أسيد قال أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، تؤخذ زكاته زبيبا. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، ولذلك الخرص لا يكون إلا بعد اشتداد التمر بأن يحمر أو يصفر، وكذلك العنب بعد أن يكون زبيبا. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، صححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة وحديث أم سلمة، هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمة الله عليه ليشير إلى مسألة من المسائل التي دار حولها خلاف قوي وعريض وطويل في القديم والحديث، وهي مسألة زكاة الحلي، زكاة الحلي، والمقصود بالحلي الذهب الذي تتحلى به المرأة وتلبسه، الذهب والفضة اللي تتحلى به المرأة وتلبسه. أولا ترتيب هذه المسألة كالتالي: بالنسبة للذهب المعد للتجارة فإن فيه الزكاة بالإجماع، فالذهب والفضة المعد للتجارة سواء كان كان سبائك أو كان مشغولا قليلا كان أو كثيرا، ما دام أنه قد بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. الثاني الذهب المكنوز، والكنز هو وضع المال على المال، ولذلك الآن الناس الذي يكنزون المال إيش يعملون؟ يضعون مال على مال يكنزونه، فالكنز هو وضع المال على المال. فالذهب المكنوز أو الفضة المكنوزة فيها الزكاة، وذلك لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني ولا يخرجون زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أخرجت زكاته أو صدقته فليس بكنز. الثالث: الذهب والفضة المستعمل استعمالا محرما، فإن فيه الزكاة وجوبا. كيف استعمال محرم؟ مثل كلبس الرجل للذهب، أن يصنع على صور ذوات الأرواح، أن يعد أن يستخدم للأكل والشرب آنية الذهب والفضة، أن يستعمل للخيلة والكبر والتباهي. فأي ذهب استعمل، أي ذهب وفضة استعمل استعمالا محرما فإن فيه الزكاة، فإن فيه الزكاة. بقي عندنا مسألة الذهب والفضة، الذهب المعد للاستعمال، وهو ما تلبسه المرأة تتزين به لزوجها، لنسائها في الأعياد في المناسبات مثلا، يعني هي لم تنوي به الكنز ولا البيع والشراء، وإنما نوت به اللبس، تلبسه تتزين به تتحلى، فهل فيه الزكاة؟ هذه المسألة هي المسألة الخلافية، وخلافها قوي. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جماهير أهل العلم، وروي عن جمع من الصحابة منهم جابر وأنس وابن عمر وكذلك عائشة وأسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس وغيرهم من الصحابة، وقالوا بأنه لا يعرف إلا هذا القول في الصحابة، أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وذلك لأنه من جملة ما يقتنى، من جملة ما يقتنى. وذكرنا بأن ما يقتنيه الإنسان من الأموال لا زكاة فيه، كل ما يقتنيه الإنسان من الأموال فإنه لا زكاة فيه، وذكرنا هذا وضربنا أمثلة على هذا. والأمر الثاني، قالوا بأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلبسون الذهب، والنساء يلبسن الذهب ويتحلين، ولذلك لم يشتهر الأمر بوجوب زكاة ما يلبسه النساء كاشتهار الأمر بزكاة الذهب والفضة المعد للتجارة، أو مثلا للحبوب والثمار، كذلك بهيمة الأنعام. ولأجل هذا قالوا بأن لو كان واجبا لاشتهر اشتهارا كاشتهار بقية الأصناف. أمر آخر، أن عائشة رضي الله عنها لا يمكن أبدا أن تفتي بعدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، وقد حذرها النبي عليه الصلاة والسلام من مسألة عدم الزكاة في الحديث الذي ذكره أشار إليه، وهي أقرب إلى فهم هذه الأمور لكونها امرأة، وأيضا من فقهات الصحابة، بل أفقه الصحابة رضي الله عنها، وكذلك أختها أسماء، وأيضا أسماء بنت عميس التي أيضا لها قرب من أمهات المؤمنين، وأيضا ابن عمر الذي كان شديدا في مسألة السنة واتباعها. وأما الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، فالعلماء لهم اتجاهان في الجواب عنها. الاتجاه الأول الحكم بضعف هذه الأحاديث، ولذلك ذكروا بأن لا يصح في هذا الباب شيء، مثل ما قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، قد ضعف هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل جهابذة أهل العلم من أهل الحديث ضعفوا هذه الأحاديث وحكموا عليها بالضعف، حكموا عليها بالضعف. الاتجاه الثاني التأويل، الاتجاه الثاني التأويل، فمن جملة ما ذهبوا إلى تأويله هو العارية، قالوا بأن زكاة الذهب والفضة عاريته، وهذا ما كانت تفهمه عائشة رضي الله عنها، تفهمه عائشة رضي الله عنها، ولذلك قالوا بأن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من الزكاة هنا العارية، أن تعيره، أن تعير. أمر آخر، أن المسكتين والفتخات التي من أوضاح يعني من فضة، ذكر العلماء بأنهما لم يبلغا النصاب، فكيف تدفعها المرأة كاملة؟ ومعلوم بأن الزكاة هي ربع العشر، الزكاة ربع العشر، فكيف تدفع المال كاملا؟ ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن حلي المرأة الذي تلبسه وتتزين به لا زكاة فيه، لأنه من جملة القنية، وهو غير قابل للنماء، هو غير قابل للنماء، فهو أشبه بالتحف والجواهر والسيارات والأثاث والعوامل من بهيمة الأنعام، هذه كلها من القنية التي لا تجب فيها الزكاة. ذهب بعض العلماء كالشنقيطي من المعاصرين وغيرهم إلى أن الاحتياط والأفضل إخراج الزكاة خروجا من الخلاف، ولم يوجب ذلك. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. هذا هو الصنف الرابع من أصناف المال الذي تجب فيه الزكاة، وهو عروض التجارة. عروض التجارة، هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن الإجماع منعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن خالف فيه من خالف، والمقصود بذلك الظاهرية. ولذلك رد العلماء على الظاهرية من عدم إيجابهم الزكاة في عروض التجارة. وقد أخذ في بهذا بعض العلماء المعاصرين، قالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذلك لضعف الأدلة، عفوا لضعف الدليل الوارد فيها، ولكن الصواب بأن الحق مع جماهير أهل العلم، والإجماع قالوا بأنه منعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ويستدلون لذلك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما أعددته للتجارة وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، كل ما أعددته للتجارة وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وكل ما كان من الأصناف مثل بهيمة الأنعام إذا لم يبلغ النصاب وجعلته من عروض التجارة ففيه الزكاة. فأفترض الآن رجل عنده 4 من الإبل فيها الزكاة، لكن لما وضعها للبيع والشراء وجبت فيها الزكاة لأن أصبحت من عروض التجارة. رجل عنده سيارة للكروة للإيجار فيها الزكاة، لكن لما وضعها للبيع والشراء فيها الزكاة. رجل عنده بناية للاستثمار فيها الزكاة؟ لا، وإنما الزكاة فيه الأجرة. فإذا عرضها للبيع والشراء وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز هو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية، هذا هو الركاز. أما إذا كان فيه علامة المسلمين فهو لقطة، فهو لقطة، واللقطة سيأتي إن شاء الله أحكامها من حيث التعريف. والركاز هو دفن الجاهلية. وكيف نعرف بأنه دفن الجاهلية؟ بأن يكون عليه فيه علامات على أنه من الجاهلية، أو في بلاد هجرها أهلها من غير المسلمين، فيكون من يسمى ركاز. وفي الركاز الخمس، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ. فكل من وجد شيئا مدفونا وعليه علامات الجاهلية، يعني علامات غير المسلمين، فإن أول ما يجب عليه أن يخرج الخمس، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، ويخرج مباشرة ولو لم يحل عليه الحول بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، خرب الخرابة يعني، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة وفيه ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. هذا الحديث فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في كنز وجده رجل في خربة، يعني في مكان مهجور، قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. لماذا؟ لأنه لقطة، لقطة، ولذلك اللقطة تعرف سنة، ومثل ما ذكرت لكم وعدتكم إن شاء الله نفصل فيها في بابها. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، ففيه وفي الركاز الخمس. وهذا يدل على أن جميع المال سواء كان فيه علامات الجاهلية أو لم يكن فيه علامات أهل الجاهلية، ما دام أنه وجده في مكان مهجور وفي مكان خرب فإن فيه الخمس، فإن فيه الخمس مطلقا، فإن فيه الخمس مطلقا. أما إذا كان في مكان مسكون فإنه يعرفه كما تعرف اللقطة. وعن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية أو القبلية الصدقة، رواه أبو داود. بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من المعادن القبلية. المعادن هو كل ما كان تحت الأرض من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد، أو مثلا الآن بترول مثلا أو فوسفات أو غير ذلك، الآن موجود طبعا اكتشف. قال أخذ الصدقة يعني الزكاة. الصدقة قلنا لكم بأن المقصود فيها ماذا؟ الزكاة. أخذ الزكاة يعني أخذ منها النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة. وهذه مسألة حقيقة خلافية من أهل العلم، من ذهب إلى أنه لا يؤخذ من المعادن شيء، ويضعفون الحديث الوارد في هذا الباب. وأن أهل العلم من ذهب إلى أن المعادن التي تؤخذ منها الزكاة ما كان له قيمة، ما كان له قيمة مثل ما هو موجود الآن. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في أسئلة؟ نعم فضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل النقد والذهب من جنس واحد أم جنسين مختلفين؟ الحمد لله، هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يرى بأن نصاب الذهب يكمل بالفضة، ومن أهل العلم من يرى بأن نصاب الفضة يكمل بالذهب، وهي مسألة خلافية. لذلك من العلماء من يرى بأنهما جنس واحد، والصواب بأنهما جنسين مختلفين فلا يكملان. أما النقود فنعم، النقود نعم، إذا كان عند الشخص مثلا دراهم وريالات ودولارات فإنه يكمل بعضها بعض. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا اشتركت في جمعية موظفين لمدة 4 سنوات وأستلم آخر الدور، فكيف تكون الزكاة في هذا المال؟ نرجو التفصيل. تزكي المال الذي حال عليه الحول مما دفعته، تزكي المال الذي حال عليه الحول مما دفعته، ولذلك تزكي القسط الأول بعد حولان الحول، في السنة الثانية تزكي قسطين، وفي السنة الثالثة 3 أقساط، وفي السنة الرابعة 4 أقساط. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نبدأ بحساب الحول قبل بلوغ النصاب، مثل 39 من الغنم حال عليها الحول إلا يوما فأنتجت واحدة فأصبحت 40 فتزكى عليها جميعا ولم يحل عليها الحول؟ كيف؟ يقول: عنده من الغنم 39 فقبل حلول الحول أنتجت واحدة، فلا هل يحسب الحول الآن من وصول 40 أم من الأصل؟ هذه حقيقة مسألة يمكن نبهت عليها سابقا، وأعتقد بأننا قصرنا في توضيحها، وهي ما يتعلق بالذي يضم إلى الحول، هل هو الذي قبل النصاب أو بعد النصاب. الذي يظهر والله أعلم أن الذي يأتي من نتاج البهيمة إذا كانت قد بلغت النصاب، بمعنى إذا كان عند الشخص مثلا 120 مثلا، وجاءت واحدة أصبح 120 ففيها شاتان، فيها شاتين. أما إذا كانت دون النصاب فيقول العلماء بأنه يكمل بها النصاب، هكذا يذكرون، قالوا إذا كانت أصلا هي دون النصاب فما يكمل بها النصاب، لأن أصلا لم يكن هناك نصاب، لم يكن هناك نصاب. ولذلك المثل الذي ذكرته يعني تراجعونه، بارك الله فيكم. إيه ذكرت أنا بس يضم إلى أصل في إذا كان قد اكتمل النصاب، ولذلك قلت تراجعون المثل الذي ذكرت. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل 200 درهم في العهد النبوي كانت تساوي 20 دينارا؟ نعم، تساوي 20 دينار بالنسبة للذهب. يقول أيضا 20 مثقال. نعم. يقول أيضا شيخنا: إذا تغيرت قيمة الفضة من العهد النبوي إلى يومنا هذا، أما الذهب فحافظ على قيمته نسبيا، فلماذا لا نعتبر قيمة الذهب في الأموال الورقية دون قيمة الفضة؟ لا، هو قضية أنه تغير لم يتغير، الذهب هو الذهب والفضة هي الفضة، وإنما تغير السعر، سعر الذهب وسعر الفضة هو الذي يتغير. والذهب أيضا الموجود الحالي تجد أنه في الغالب أنه مخلوط، يعني ما عدا عيار 24 ولا الباقي كله مخلوط بنحاس ومخلوط مغشوش، يعني فيه شيء من الخلط. فالذهب هو الذهب والفضة هي الفضة، وإنما الاختلاف الذي حصل إنما حصل في مسألة الصرف، في مسألة القيمة. الآن مثلا قبل فترة كان سعر جرام الذهب أظن 55 أو 50، وصل إلى 48، فجأة طلع 150، وصل إلى 200 تقريبا. كذلك الفضة، الفضة الآن أظن أقل من درهم بعد، قبل فترة 4 دراهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يسمى من ملك 600 درهم إماراتي في زماننا غنيا ليخرج الزكاة؟ إذا حسبنا بالفضة ونظرنا إلى سعر الجرام، نعم. إذا قلنا بأن سعر جرام الفضة درهم نضربه ب 595، نعم يزكي، يقسم أي مال عنده على 40 تطلع الزكاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو نصاب زكاة النقد، وهل تقديره يكون بالفضة أم بالذهب؟ ذكرت هذا قبل قليل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عندي مال لأيتام ولكني لا أعرف التجارة فيه، فكيف أتصرف؟ مثل ما ذكرت، أنا أنصح دائما يدخل مثلا بأسهم مثلا نشاطها مباح وآمنة، والأمان يعرف بالتجربة أنه هذه الشركة يعني آمنة من حيث المعاملة، أو إذا كان يثق بشخص مثلا يعطيه جزء من مال اليتيم يقول اتجر به مثلا، أو يدخل في مساهمة، ليست شرط أن تكون يعني في الأموال، قد تكون في بناء في شيء، المهم لابد لأنه أمين ومسؤول، الله عز وجل سائله يوم القيامة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل بتقديم زكاة المال تبرئة للذمة وإن زاد المال بعد التقديم؟ نعم، فيها تبرئة للذمة، لكن عليه أن يحسب ما زاد من المال مما نتج عن أصله، ما زاد من المال مما نتج عن أصله، لا بد من حسابه، لا بد أن يأخذ هذا بالحساب. فإذا أخرج زكاة 100,000 ثم تولد عن 100,000 هذه منها ربح مثلا، تولد مثلا 10,000، يجب عليه أن يخرج 10,000 هذه في نهاية الحول أو يقدمها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو تفضلتم بشرح زكاة الدين. بالنسبة للدين على قسمين: قسم مضمون الرجوع وقسم غير مضمون الرجوع. فأما الدين الذي هو غير مضمون كأن يكون عند معسر أو جاحد أو مماطل مثلا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يزكي حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة فورا. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره يذهب إلى أنه يزكيه يستقبل به حولا جديدا، لأنه كان في حكم المفقود. لكن الذي يظهر بأنه في نهاية في عند الاستلام كان أثناء القبض مضمونا، يعني يزكي لسنة واحدة، فلو افترضنا بقي 10 سنوات أو كذا لا يزكي إلا عن سنة واحدة. وأما إذا كان الدين مضمون عند مليء ومعترف به وموسر، فإنه يزكيه سنويا عند حولان الحول، حتى إنه يضم إلى ما عنده من مال، إذا كان عنده مال ناقص يضمه إليه لتكملة النصاب، لأنه في حكم الموجود وفي حكم المقبوض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل زكاة الميت تجوز على الأهل، وهل هي مستحبة على الأهل أم تكون للفقير فقط؟ أعد. يقول: هل زكاة الميت تجوز على الأهل، وهل هي مستحبة لهم أم تكون للفقير فقط؟ كيف زكاة الميت؟ إذا كان قصد السائل زكاة من مات ولم يدفع، يعني إخراج زكاة من مات ولم يدفع زكاته، نعم تجب على الورث. فإذا مات شخص مثلا ولم يخرج زكاة ماله وقد حال عليه الحول ولغت النصاب، فيجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة. أما إذا لم يحل الحول عليها ولو بأيام قليلة فإنه لا يجب عليه، لأن التكليف انقطع عنه، ولذلك الزكاة واجبة يدفعها الأحياء إذا كان هذا قصد السائل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تجب الزكاة في الذهب والفضة المكنوزين وهما لا ينموان؟ لا، لأنهما قابلان للنماء، فالذهب والفضة قابلان للنماء، فيهما قابلية النماء، ولذلك لو يقلبهما الإنسان في السوق ربح، ولذلك الله عز وجل أوجب فيهما الزكاة لأنهما قابلان للنماء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تخرج زكاة الثمار والزروع بعينها أم بثمنها من النقد؟ هو الأصل أنها تخرج من عينها، تخرج من عينها، هذا هو الأصل، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما إذا صعب على صاحب البستان صعب عليه ذلك، فإنه يخرجها من ثمنها، يخرجها من ثمنها، لكن يخرجها من الثمن ليس على أن ربع العشر أو نصف العشر، عفوا، ليس على أن ربع العشر، وإنما يخرجها على العشر أو نصف العشر، يعني يخرجها إخراج المعشرات على عشرة أو على عشرين، يقسمها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف أخرج زكاة الراتب الشهري وقبل حولان الحول ينقص عن النصاب؟ ذكرت هذا في الدرس. إذا نقص عن النصاب أثناء الحول لا زكاة عليك فيه. إذا نقص عن النصاب أي مال الآن ينقص عن النصاب قبل حولان الحول لا زكاة عليك فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه عجل الزكاة لسنتين، وفي أثناء السنة الثانية خسر في تجارته ونقص المال على النصاب، فهل له أن يطالب بزكاة هذه السنة؟ لا، ليس له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو وجدنا كنزا منذ 1000 سنة لكن عليه علامة المسلمين، فكيف يكون لقط وكيف يعرف؟ يعرف، نعم، هو الآن المعمول به الآن يسلم للدولة، هذا المعمول به، ولا يجوز لإنسان أن يكتمه. نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيك.